تسلم وإلا عليك إثم الأريسيين. وقفنا عند قوله فهل قاتلتموه، ويسأل طبعا أسئلة المقدمات قراء هنا ليثبت له الحقيقة التي استقرت عنده بخروج هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. فقال فهل قاتلتموه، قلت نعم. فقال كيف كان قتالكم إياه، قال قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. الأصل في ذلك يقول قاتلتموه، هذه يعني المقاتلة مقاتلة للنبي، والمقاتلة للنبي يعذر فيها المقاتل إن كان لا يعلم، وهم لا يقاتلون إلا بعلم، كما حدث بأن، وهذا حديث كان فيه ضعف يستأنس به، كما قال أبو جهل للمغيرة. ومسألة السنون هنا أو المسألة مسألة التواريخ هي التي أضعفت هذا الحديث. يقول للمغيرة أترى أنه من الصادقين، أو قال تعلم أنني أعلم أنه من الصادقين وأنه صادق وأنه نبي حق. قال ولما؟ قال كنا وبني طالب أو بني المطلب في فرس كفرسي رهان، قالوا منا نبي وأن يكون لنا نبي، فكانوا يعلمون أنه نبي الحق. عمه كان يعلم ذلك ويعلم بأن هذا الدين هو خير دين أديان البرية دينا، فما يقاتلونه إلا بعد علم بأنه الحق وأن النبي الحق وأنه مرسل حق من ربه جل في علا. وقد قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. والحكمة هنا أن الله تعالى يجعل الأيام دول ليختبر الناس، حكمة من الله جل في علا. عفوا، قال الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال قتالنا سجال، ينال منا وننال منه. أولا ينال منا وننال منه كما حدث في بدر، وأن الله تعالى جعل يوم الفرقان يوم التقى الصفان، وجعل النصرة العظيمة لأهل الإيمان. ثم في غزوة أحد بعدما تخلف أهل الإيمان عن نبينا صلى الله عليه وسلم عن المتابعة، والرماة لم يسمعوا ولم ينقادوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الدائرة لأهل الكفران. وهنا قال أبو سفيان يا محمد يوم لنا ويوم علينا، يوم النساء ويوم نصر، يوم بيوم بدر، قال يوم بيوم بيوم بدر. وهنا الله تعالى له حكم، وإلا فكلمة الإسلام تعلو، كما قال الله تعالى وجعل كلمة الله، قال وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله بالرفع، وكلمة الله هي العليا على الديمومة على الاستمرارية. طبعا الفرق بين الإسمية والفعلية أن الإسمية على الديمومة على الاستمرار، كلمة الله هي العليا. طب ولما أهل الإسلام يمكن أن تكون عليهم الدوائر؟ هذه حكم من الله جل في علاه، ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، كما قال الله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، هذه من باب الفتن. قال الله جل في علاه إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وقال الله تعالى ويتخذ منكم شهداء، فهنا حكم كثيرة جدا من اتخاذ الشهداء، وأن هذه منزلة ليست تدانيها منزلة، وهذه لا تكون إلا في ساحة الوغى عندما يكون المرء قد باع نفسه حقا وصدقا لربه جل في علا، أو جعل نفسه وقفا لله جل في علا، وما أراد إلا الله وما أراد إلا جوار ربه جل في علا، فقد صدق الله فصدقه الله جل في علا، كما جاء العربي يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتصر أعطاه ما أعطاه من أسهم الغنيمة، فقال لا والله ما بايعتك على هذا، بايعتك على أن أنزل في ساحة الوغى فأضرب هنا فأدخل الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الله يصدقه، كان هذا هو المأرب ستجده، قال أصدق الله يصدقه، وقد كان وقد صدق الله جل في علا، وأتي به محمولا في اليوم التالي على نفس المكان الذي أشار إليه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله جل في علاه. وعمر بن حمام لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أيضحك ربنا؟ قال نعم يضحك. فقال النبي فقال إذا لن نعدم خيرا من رب يضحك. ثم قال ما الذي يضحك الرب؟ قال أن تخلع لأمتك الدرع، أن تخلع لأمتك وأن تدخل في ساحة الوغى وأن تقتل مقبلا غير مدبر. فكان معه تمرات، فقال لن أحيا بعد هذه التمرات إنها لحياة طويلة، ولقاها ثم دخل يقاتل في سبيل الله جل في علا. هنا الله تعالى يكشف عن صدق هؤلاء، لذلك هم يؤمنون الفتان يوم في القبر. وقد قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وهؤلاء أمثال أنس بن النضر وأمثال طلحة بن عبيد الله طلحة الخير. فلما يقول ننال منه وننال منا هذه من حكم الله جل في علاه. وإلا أهل الإسلام العلو لهم دائما، والإسلام الكلمة له. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. لكن كما قلت لكم أن هناك من يعبد الله على حرف، والله جل وعلا حكيم عليم. لو حاسب الناس بما يعلم بما أضمروا وبما فيهم لكانت لهم الحجة، لقالوا لو بعثت إلينا لو أرسلت إلينا رسولا لا كنا أهدى من ذلك. فالله جل وعلا يقيم عليهم الحجة بمثل هذا. وإلا فإبليس يعلم الله جل وعلا أنه لعين وأنه بئيس وأنه تعيس وأنه لا ينصاع ولا ينقاد لربه جل في علاه، وفيه الكبر والغدرسة في داخله. لكن أراد الله جل في علاه أن يخرج ذلك، فأغراه بمن؟ فأغراه بآدم عليه السلام، ثم أمره بالسجود فلم يسجد. لذلك قال الله جل في علاه عندما قال الملائكة إني أعلم ما لا تعلمون بما يضمر إبليس من الكبر، فأخرجته بما ابتليته بالسجود لآدم عليه السلام. الغرض المقصود هو أن ينال منه وينال منا من أجل الاختبار، اختبار المؤمنين، ويتخذ منهم الشهداء، وأيضا لبيان أنه لما ترى الكلمة كلمة الكفر تعلو بعض الشيء، وأن الكفر يظهر وينجلي، فإنه لابد للحق أن يظهر له فيدمغه، كما قال الله جل وعلا وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فظهور الباطل لابد أن ينبئ لك بخير لا بشر، ظهور الباطل لكن لا تمكنه، أقول ظهور الباطل وانتشار الباطل، اعلم أن ربك أراد أن يظهر الحق جليا، فأظهر الباطل أولا ليظهر الحق فيدمغه، وهذا الذي حدث، ظهر الباطل جليا ثم جاء الحق بعد ذلك فظهر. وذاك 10 قرون كانوا على التوحيد على غير التوحيد، على الخلاف بين العلماء، فبعث الله نبينا ومنذرين ومبشرين حتى يقيم الله جل في حتى يقيم الله جل في علاه الحجة على العباد. فقال ننال منه وينال منا. قال ماذا فقال بما يأمركم. هو طبعا ما قال ننال منه وينال منا، هو يعلم أن هذه هي حال وداء بالأنبياء وأن الله يختبر العباد بذلك. قال فماذا يأمركم؟ قال قلت يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، يعني اتركوا ما كان يعبد آباؤكم من الشرك واتخاذ الأنداد لله جل في علاه. قال يقول اعبدوا الله وحده لا شريك له. وانظروا أن هذه الوظيفة العظمى والكبرى للأنبياء والرسل جميعا، ما أتوا إلا لتحقيق قضية الكون الكبرى ألا وهي توحيد الله جل في علاه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليوحدون، قال الله جل في علاه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ولتنبوا الطاغوت، وقال الله تعالى أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني فوحدون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما بعثه إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله لا إله إلا الله. ولذلك قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يوحدوا الله، في رأي أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فهنا يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، ولم يقل وآمنوا به، لأنه لا يمكن أن يتعبد لله جل في علاه إلا بالتصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة لا تكون إلا من وحي، والوحي إذا صدق وصدق به فعبد الله جل في علاه. فإذا قلنا يوحدون ربهم لن يوحدوا ربهم حق التوحيد إلا بعلم، ولن يتعبدوا الله إلا بوحي، وهذا فيه ضمنا التصديق برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وانظر العجب، كل العجب فيما قال، قال فيأمرنا أن يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، قال واتركوا ما يقول آباؤكم. فيها لفتتان، اللفتة الأولى أنه قارن بين التوحيد وبين الشرك، بين الإيمان وبين الكفر، وأنه لا يمكن أن يستتم توحيد العبد بحال من الأحوال إلا بالنفي والإثبات وإلا بالإيمان والكفر. الإيمان بالله وحده جل في علاه، والكفر بما يعبد من دون الله جل في علاه، لأنهم حقا إذا قيل لهم أن تعبدوا الله وحده وسكت كانت تكون لهم الحجة، يقول نحن نعبد الله وحده ونحو وعباداتهم هنا وإيش ممتاز اللي هي عقيدتهم، وهي عقيدتهم، وهم يقولون أن الرازق المانع أن الرزاق والله جل وعلا، أن المعطي المانع الضار النافع الخالق البارئ المصور هو الله جل في علاه. فكانهم يقولون نعم، لكن لما قال ولا تشركوا به شيئا، هنا كان العجب، كل العجب منهم في هذا الباب. اللفتة الأولى. اللفتة الثانية أنه قال اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، نكرة هنا تدل على كل شرك لابد أن ينتفي حتى يتم توحيد الإنسان وعبد الله جل في علاه. وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال واتركوا ما كان ما يقول أباؤكم. واتركوا ما يقول أباؤكم هذه لفتة عظيمة جدا. ما هي؟ جيد، أنا بس اللفتة هنا اتركوا ما يقول أباؤكم. إيش اللي بيقول أباؤكم؟ يعني اتركوا ما يعتقد أباؤكم، اتركوا ما يعتقد أباؤكم من جعل الأنداد لله جل في علا. هذا الأصل المقصود به. نعم. ما نكر التحقيق؟ ها؟ نكر التحقيق. بتقول ايه؟ بيقول ايه؟ لا نكر التحقيق. فين؟ اتركوا ما يقولوا. اه نعم في البديع. طيب جيد. لكن هو كأنه يقول اتركوا ما يعتقد أبائكم، واعتقاد أبائكم اعتقاد غير معتبر وهو اعتقاد شركي. اتركوا ما يقولوا أبائكم. قال ويأمرنا بالصلاة والصدق والصدق والعفاف والصلة. طبعا هو يقول يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، هذه فيها دلالة أنه ما كان قد إيش، ما كان قد أوحي إليه بالفرائض الأخرى، فريضة الصوم وفريضة. قال يأمرنا بالصلاة والصدق، وهذه طبعا هو ترى بالصلاة أولا لأنه ركز، هذه دلالة واضحة جدا إخوة الكرام على أن الركن الركين من هذا الدين هي الصلاة، وأن أساس الدين وأصله وأسه وأساسه هو الصلاة، فهي صلة بين العبد وبين ربه جل في علا، يقرع بابه وقت ما شاء كيف ما شاء، يصلي لربه جل في علا، يناجي ربه ويتذلل إليه، فلذلك صدر الباب بها، وهي أول الأركان بعد الشهادتين. قال بالصلاة والصدق، وكما قلنا الصدق من جاء، إن الصدق لا يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. شوف يقول ويأمر بالصدق، لأن الكذب مهلكة، أيما مهلكة، ما أدري يعني أنا ما زلت سأموت كمدا بحثا عن دعوة تقوم على الكذب، أو دعوة فيها أشخاص يقولون نكذب لمصلحة الدعوة، أنا أريد من الذي أفتهم، وأريد الفتوى، وأريد أن أرى ذلك حتى نرى هؤلاء القوم ماذا لما يكذبون. ولذلك أنا يعني أكثر من أخ يقول لي مثلا يكون مقابلة سين مع صاد، قابل سين صاد فجلس معا فأطال في الجلس أو في الجلس، فحدث ما حدث، بعد ذلك يأتي نون فيتكلم عن هذه الجلسة بقصة أخرى كانت بين ميكي وطمطم، ولا ما تدري وين بقى، أتى بقصة أخرى غير القصة يتكلم فيها طبعا على ما يهوى، ويسطر بذلك ويختم الباب والمجالس بالأمانات، كذاب وفي النهاية يقول والمجالس أمانات. فهذا يجر الأمر إلى أن من جلس الجلسة حقا يظهر ما حدث فيها، فيتكلم، يبقى جرهم كذبهم إلى أن يظهر ما كان إيه، ما كان خفيا، ما دعه خفيا أفضل لك، أفضل لك دعوة خفية مستورة بدل ما يعني بدل من أن تكون كاذبا وبكذبك تجر إلى ما يضرك ويضر غيرك. هذا مشكلة كبيرة جدا، مسألة الكذب، أو الكذب مثلا في مسألة في فتوى، أن يتعلم علما أو يسمع فتوى من شيخ ويقلبها وتكون ضد ما يتبنى مثلا، فيقلبها لتكون على ما يتبنى. أو كالذين يبترون الأدلة، يأخذون مثلا كلام عالم من العلماء ينقلون من كتابه، فشطر الكلام يوافقه والشطر الآخر يخالف، فيبتر الشطر الآخر ويكتب الشطر الإيش الأول الأصيل لما يوافقه. هذه ليست أمانة علمية، ليست صدقا، هذا كذب، والكذب مهلكة، والصدق في كل شيء منجات، الصدق أنجى كما قال ذلك كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. لذلك أول ما بوب الباب بعد الصلاة حسن الخلق يظهر بالصدق، حسن الخلق. ولذلك قلت لكم الصدق ما ليس شيء أنفع للإنسان من الصدق مع الله جل في علاه، ولا يشوش على الصدق مع الله جل في علاه أن يكون يعتري المرء ما يعتري من إيش، من السقطات والزلات والهنات، هذه جبلة الإنسان، نحن بشر لسنا ملائكة، فلنا الزلات والسقطات والهنات والمعاصي والخطيئات والسيئات قد تكون كثيرة، لكن لابد للإنسان أن ينأى بنفسه عن الكبائر المهلكة المفسقة. قال ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف، وأيضا يأمرنا بالصلة، وهذه كلها من الآداب والأخلاقيات التي يرقى بها الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكل هذه الألوان التي كان يأمر بها في مكة كلها على الأخلاق في العفة والصلة وغير ذلك، لأنهم كانوا يشتهرون بقطيعة الرحم، ويشتهرون أيضا يعني التجرؤ على الحدود والأعراض. لذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبدل أخلاقيات الجاهلية بهذه الأخلاقيات العظيمة، أخلاقيات الإسلام. قال فقال الترجمان: قل له سألتك عن نسبي فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. طبعا هذه المسألة مسألة فيها المقدمات والنتائج، للنظر في دلائل النبوة في هذا الباب، يحدو بالإنسان العالم أن يكون كذلك. وبعضهم يقول أنه لن يؤمن إلا بهذه المقدمات، كقول الأشاعرة بأن أول الواجبات هو إيش؟ ها؟ المعرفة. المعرفة ده بعضهم يقول أول الواجبات الشك، يشك أولا وبعد ذلك يذهب إلى أن يصل إلى الإيمان. قال فقال هل قال وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أخذ يعني لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. هذه فيها دلالة كما قلنا على أن الناس يعني دائما يتخذون الأسوة ودائما يقتدون بالقدوة، وهذا شرحته قبل ذلك. ثم قال سألتك عن يعني هل كان من أبائه من ملك حتى يطلب ملك أبيه. ثم قال وهذه مسألة مهمة: هل تتهمونها بالكذب؟ قبل أن يقول ما قال، قال فذكرت لا، فقد لا أعرف أنه لم يكن يذر الكذب على الناس ويكذب على الله جل في علاه. وهذه فيها دلالة أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه صفة سمات المؤمنين، الصدق. الصدق يقارن الإيمان، والكذب يقارن النفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في بعض الروايات الضعيفة ولكنها يستأنس بها: يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب. الخيانة من صفات المنافقين، والكذب من صفات المنافقين، ليس من صفات الصادقين. قال وسألتك أشرف الناس يتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه. وهذا أيضا قد سردناه، بينا بأن الإنسان إذا رأى في نفسه أنه استغنى عن ربه جل في علا لا ينكسر له ولا يذل له، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. لذلك الحديث قال بادروا، والحديث في إسناد الكلام لكن معنى صحيح، قال بادروا بالأعمال فتنا هل ينتظرون إلا غنا مطغيا. فهو يطغى به غنى مضغيا، يرى نفسه أنه استغنى عن ربي، أو فقرا منسيا، أو هرم مفندة، أو الدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. قال وسألتك أن قصونا أم يزيدون، قلت يزيدون، كذلك أمر الإيمان يزيد. لكن هنا الزيادة حقا زيادة قابلة لإيش؟ للنقصان. لأنه لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله جل في علاه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بكى عمر بن الخطاب وقال: ما اكتمل شيء إلا وإيه وذهب إلى النقصان، ما اكتمل شيء إلا وذهب إلى النقصان. لكن الحمد لله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، طوب فطوب للغرباء. قال وسألتك ايرتد احد سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه، فذكرت ان لا، وكذلك اذا خالطت بشاشته القلوب. وسالتك هل يغدر، فذكرت ان لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وانظر الى اللفتة التي بينت لكم فيها الاسبوع الماضي، انه ادخل كلمة بينها، قال ونحن معه في ايش يعني على عهدة، ممكن يغدر ممكن لا يغدر، هو ادخلها هكذا ولا عبرة بها ولا اعتبرت بحال من الأحوال. لذلك كثير ممن يلمز أهل الفضل وأهل العلم لا عبرة لكلامهم، لا يمكن أن يقبل هذا الكلام منهم ولا يجد قبولا بحال من الأحوال. كم وكم قد قيل ابن سلم أنه ساحر كاهن كذاب، أنه يفرق بين الوالد وولدي، وكانت هذه دعاية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم تؤثر تأثيرا في حال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما قال أبو سفيان قالها زورا يريد يدخلها، فلم يكن لها مكان عند إهراق. قال فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان. يأمركم أن تعبدوا الله وحده ولا شريك له، كما قلنا هذه هي أول الواجبات، وهي قضية الكون الكبرى. وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، يعني القدس، وقد كان وقد فتح القدس على عصر على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما استعصت على أبي عبيدة بن الجراح فبعث إلى عمر بن الخطاب فقال تعالى على الله يفتح على يديك. وانظر كيف أن المسألة دائرة على من كان أتقى وأورع وأقرب إلى الله جل وعلا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. فجاء عمر بن الخطاب فاستلم المفاتيح وفتح الله عليه. عندما دخل يعني كان قد تأبط نعله ومشى حافيا حتى يمر على المخاضة البركة، فقال له أبو عبيدة ما أحب أن يراك الناس على ما أنت عليه، أردناك لتأخذ مفاتيح القدس. شوف انظر هنا فيها اعتبارات. الاعتبار الأول أنه قال الوجهة لها ما لها من التأثير، وهذا حق، هذا حق. وإلا فهو نفسه عمر الخطاب قال أحب للعالم أن يلبس الثوب الإيش الأبيض وأن تكون له المهابة لأنه يؤثر في الناس، فالوجهة لها ما لها من التأثير. لكن الحق أن الأصل والركيزة على إيش؟ على القلب، على القلب. لذلك قال إهن يا أبا عبيدة لو قالها غيرك كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فلو ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فالمسألة دائرة على القلب وكيف يعز المرء بدينه. فقال فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كان وقد حدث ذلك في مدة وليزة من عمر الزمن، بل ملك الدنيا بأسرها. وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه يعني أستطيع الوصول إليه. وهنا انظر أنه قال لم أكن أعلم أنه إيش منكم لا توقعون. ولذلك هذه دلالة واضحة جدا على أن النبوة هبة وليست مكتسبة، والمسألة لا تدور على النسب والحسب والمال والوجاهة والسلطان. هم قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك؟ لذلك يبين الله جل في علاه ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وأتينا داود زبور. الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهي هبة محض، هبة من الله جل في علاه. قال لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه يعني لتحملت المشقة العظيمة للقائه. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على الهمم العالية، وأن الكريم لابد أن تصل إليه، أو الكبير لابد أن تتحمل المشقة لأن تصل إليه. لذلك اشتق العلماء من هذا أنه وجوبا لمن طلب العلم أو أراد العلم أن يذهب إليه. كل من جلس في بيته يريد العلم فلن يصل إليه. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الأخ الذي وضع القدم على القدم وجلس على النت يتعلم وهو أصالة لا يأتي يستطيع الإتيان إلى المساجد ولا يأتي المسجد، هذا لا يتعلم. لما لا يتعلم؟ ما هو العلم، هو يسمع العلم. قلنا نعم سيسمع العلم، لكن لا يمكن أن يكون قد حظي بالفضيلة التي قد رحل من أجلها طلبة العلم وضربوا الفيافي والقفار أو مشوا على أقدامهم أو أنفقوا أموالهم من أجل الحضور لطلب العلم. هنا انظر قال لتجشمت لقاءه، وهذه فيها دلالات. الدلالة الأولى معرفة الفضل لأهله، معرفة الفضل الأهل، وهذا أصل في ديننا. وهذا الرجل كان حذاء، هل نقول خسارة في الكفر؟ سبحان ربي العظيم، ليته عقل، ليته عمل بما عقل، وإلا فكان عاقلا رشيدا يعني حصيفا ذكيا تقي ذكيا نقي العقل، يفقه ويفهم ويصل إلى لب الأمور. وقد وصل، ولذلك عرف فضل النبي صلى الله عليه وسلم قال لتجشمت لقاءه. دلالة واضحة جدا على إنزال الناس منازلهم، وهذا أصل أصيل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزله منزلته، ولكن أنزله منزلته على الدائرة التي أحاط بضابط الشرع لا بتعدي على ضابط الشرع. ولذلك يقول الله تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال أو عائشة في مقدمة الصحيح قالت أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، فتجشم لقاءه، قال تجشمت لقاءه يعني لأصل إليه. وهذا الذي كان في دأب العلماء من الصحابة، عبد الله بن أنيس، جابر بن عبد الله، عقبة بن عامر على ما أذكر، كل هؤلاء رحلوا وضربوا الفيافي والقفار وقطعوا البلاد من أجل الوصول إلى حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن أنيس. ولما ذهب إليه جابر بن عبد الله وأيضا عقبة بن عامر إلى أبي الأنصاري أو العكس، فكل هؤلاء رحلوا من المدينة إلى مصر إلى الشام من أجل حديث واحد يسمعوه، وهم قد سمعوا الحديث، هم أخذوه بنزول ولا لا يرتضي كل منهم بذلك، يقول أسمعوا منك. ولذلك الصحابة وذلك قال التابعون كنا نسمع الحديث عن الصاحب وليس عندنا، كما قال ابن أبي ثابت قال فلا نرتضي حتى نرحل ونصل إليه فنسمع بأذننا منه الحديث، يأخذون الحديث بعلوه. ولما كان يحيى بن معين على موت وعلى فراش الموت قالوا ما تتمنى؟ شوف انظر رجل يموت الآن هو من عاش عشان مات عليه، قالوا ماذا ما تتمنى؟ قال إيش؟ بيتا خاليا وايه واسنادا عليا، يريد بيتا خاليا واسنادا عليا. فالحاصل بان احترام العلم يصل ينغرس في القلب، وهذا الذي كما قلت اقوله مرارا على ان احمد لما رحل من العراق الى اليمن يريد ان يسمع من عبد الرزاق، وفوافاه في الحج حجا، فقال له ابن معين بغيتك دونك الرجل، بغيتك ها هي تسمع منه في الحج، قال لا والله ما خرجت إلا لأسمع منه في اليمن، فلن أسمع منه إلا في اليمن. فالرحلة في طلب العلم هذه من باب إنزال العلم منزلته، وإن كنت تعرف قدر العلم فأنزلته منزلته ينغرس في القلب. كلما قدرت الشيء حق قدره كلما انتفعت به، كلما جهلت قدر الشيء الذي أنت فيه لا يمكن أن تنتفع به. فكثير من الذين يتعلمون العلم أو يريدون العلم ممكن لا يعرفون يعني قدر هذا العلم، ولا يقدرون العلم قدر حق قدره، لذلك لا يصلون إلى نهايته، وما أحد يصل للنهاية لكن لا يصلون إلى شأوي، لا يبلغون مبلغا عظيما في هذا الباب. لذلك قال لا تجشمت لقاءه ولو كنت عنده لو غسلت عن قدمه. هو ما زال يتوغل في الأداب العظيمة في باب إنزال الناس منازلهم، وهذه مسألة من الأهمية بمكان أن تنزل الناس منازلهم، وأن تقيس الناس بالغالي كما حتى تعرف كيف تقدر الناس حق القدر. وأنت لن تستطيع أن تنزل الناس منازلهم ولا تقدرهم حق قدرهم إلا أن تعرف المقادير، قدر كل امرئ إيش، وهذا الذي قاله علي بن أبي طالب. يعني المسألة كما قلنا المسألة ليست بالوجاهة ولا بالتصدر ولا بالشهرة ولا بالمال ولا بغير ذلك، المسألة وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون الأهل العلم أعداؤه. فلذلك يقول لو كنت عنده لغسلت عن قدمي. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية. طبعا لو قلنا ثم دعا بكتاب رسول الله، لو قلنا الكلام كلام ابن عباس فهو يعلم أنه رسول الله، وقلنا الكلام أبي سفيان تحمله كافر لكن لما أداه إيه مسلما، فله أن يقول دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرة. وبعث دحية أعطاه العظيم بصرة فأعطاه لهرقل، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه طبعا الذي قرأه هو الترجمان الذي أتى به، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه أول الأداب في الخطابات كما قال علماؤنا ما من خطاب يبتدئ به المرء إلا ويسمي فيه الله جل في علاه، لا سيما وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه المرء ببسم الله فهو أبتر، في رواية فهو أجزم فهو أقطع. وهذا الحديث أن كانت ضعيفة لكنها يعني تتعاضد فترتقي إلى الاحتجاج. والحق أن التأسي الأصل عندنا يغنينا عن كل هذا، الأصل عندنا كتاب ربنا، الأصل عندنا كتاب ربنا ولا ابتدأ فيه بإيش بالبسملة. لذلك قلنا بأن البسملة آية من القرآن على الراجح الصحيح، وهي آية أيضا من سورة الفتح، هذا الراجح صحيح إلا خلى سورة التوبة. فبسم الله الرحمن الرحيم، قلنا بسم الله الرحمن الرحيم الباء الاستعانة، وهذه يعني من براعة الاستهلال أن يبدأ بالثناء على الله جل في علاه وبالتسمية بالله جل في علاه. قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله. ناسب أولا أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم طبعا في الخطابات وفي كل الخطابات ينبئ بأن العاصي يرجع وأن الكافر يتوب، يتوب الله عليه، لأنه صدر الباب بإيش بالرحمة. ذكر صفتين عظيمتين لا إله في علاه، الصفة اللازمة والصفة المتعدية، وهي صفة الرحمة، رحمة عامة ورحمة خاصة. فهنا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله إشارة إلى أن العبادة لا تكون إلا لله جل في علاه، والتوحيد لا يكون إلا لله في علاه. الرحمن الرحيم فمن رحمة الله في علاه يغفر ما مضى، كما جاء هؤلاء الذين قتلوا وسرقوا وزنوا قالوا إنما تقول لحسن لكننا نشترط أن يغفر لنا ما إيه ما قد سبق، فماذا قال الله جل في علاه؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فهنا يعني هذه التصدير الباب ببراعة الاستهلال بالتسمية لها فوائد جمع عظيمة، منها أولا كما قلنا اكتساب كتاب الله، وهذه فقط براعة استهلال. الأمر الثاني بأنه التبرك بالتسمية، كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أجزم فهو أخطع، يعني لا يصل إلى الدرجة التي أرادها. الثالثة المهمة جدا البشارة، البشارة والتطميع في كرم الله دل في علا، ترجية الإنسان في الله دل في علا. لما صدر اسمين عظيمين من أسماء الله دل في علا ينمان عن الرحمة، فيطمع المرء في رحمة الله دل في علا ولا يقنط من رحمة الله أبدا. ولذلك أنت ترى الفقيه بحق والذي لا ييأس الناس من رحمة الله، والجاهل بحق والذي يصل بالناس إلى أن ييأسه من رحمة الله دل في علا. وأنت ترى قتل ولا كرامة، قتل ولا كرامة، من الجاهل؟ من أي نعم الذي العابد الذي قال له لا توبة لك ولا كرامة، قتل ولا كرامة، قتله جهل. والعالم ولا نعم العالم لم يقنته برحمة الله دل في علا. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله. هنا أيضا ترى أدب النبي صلى الله عليه وسلم في الخطاب، أولا صدر الباب باسم الله، ثم تأدب مع الله عندما عرض نفسه، فعرض نفسه أولا على أد قدم الإيش العبودية، قدم العبودية لله جل في علا. فأنا عبد، يعني أنا أقطع المغالاة، وهذه لها ما لها من اللفتات العظيمة في هذا الخطاب. إيش المرض لا يغني على أن نسألك يا مدرس اللغة العربية؟ قول تفضل. نفي المغالاة والمجافاة؟ لا لا. ايه عندك؟ ها قاسي الاولى. لا بس انت جيت ورحت، مع ان انا عارف ان هي عندك. ما هو الان لما يقول من عبد الله ورسولي، انتم ما قلتم على عيسى انه ايه عبد؟ وصد الباب بهذا ليلفت الانتباه على ما يأتي، انكم قد اشركتم بالله وقد زللتم بان جعلتم عيسى ايش الها، فهو عبد. كأنه يقول انا وعيسى ايه سواء. فصدر الباب بهذا، صدر الباب بعبد الله حتى يظهر العبودية، ليقول ليس أحد من البشر ينزل منزلة الإلهية بحال من الأحوال. لفتة العظيمة، لأنه بعث إلى النصارى، لذلك ناسب أن يختار الآية التي تثبت ذلك. يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة إيه؟ سواء. كلمة سواء هي لا إله إلا الله، كما قال مجاهد بن عباس غير هؤلاء الذين قالوا بذلك. قال بسم الله من محمد عبد الله ورسوله. طبعا اللفتة الثانية أنه جمع بين العبودية وبين الرسالة على أساس أنه عبد، ليس برب إيش يعبد، هو عبد من عباد الله جل في علاه، وهو رسول يصدق ولا يكذب ويتبع لا يبتدع في دينه. فلذلك جمع بين العبودية وبين الرسالة لنفي الغلو ونفي الجفو. عبد فلا غلو، ورسول فلا جفو، ولا بد ان يحترم ويقدر قدر قدر رسالته، كما قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا. قال عبد من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم. الله اكبر الله اكبر. كافر في الارض يعيث في الارض فسادا، يعبد عبدا من عباد الله جل في علاه، يجعله الها ويقول ثالث ثلاثه، ومع ذلك يخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بايش بقدر ومكانته. لنا أمران. الأمر الأول قال عظيم الروم، وهو عظيم الروم المعظم لديهم المقدم لديهم، وهذا حق، وهو خطاب بلسان الحال، خطاب بلسان الحال عنده. وفيه كما قلنا إنزال الناس وعدم بخس الحقوق، والله حكم عدل. أيضا الله تعالى لا يبخس الحقوق بحال من الأحوال. لذلك أنت ترى أن مسلم كان يظهر فضل حتى أهل الكفر في فضلهم، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم بن عدي حيا لدفعت له هؤلاء النتن، مع المطعم بن عدي مات كافرا مشركا في النار، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ له كرامة أخلاقيات الجاهلية الراقية. عندما جاور النبي صلى الله عليه وسلم وذهب بسيفه وأيضا معه هؤلاء الذين أبناؤه بسيوفهم، فقالوا أصبأت؟ قال لا، ولكنه الجوار. قال إذن احترمنا إيش جوارك. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم بن عدي حيا لدفعت له هؤلاء النتنة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن حاتم الطائي قال رجل أراد شيئا فإيش فبلغه، أراد شيئا أخذ بأسبابه فبلغه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا ينزل الناس منازلهم، فقال عظيم الروم، قال عظيم الروم، فعظم مكانته، هو المعظم لديهم، هو المقدم لديهم، فقال عظيم الروم. قال من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. وفيها أيضا كما قلنا أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. وفيها الأمر الثاني ألا وهو هو الفقه الدعوة، فقه الدعوة، فقه الاستمالة، فقه الاستمالة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل بيت أبي سفيان فهو إيش فهو آمن. هناك من إذا بخست حقه في الوجاهة لا تستميله، ولا يمكن أن يرضخ لك، ولا يمكن أن يأتي يعني يأتي بما تحب. فأنت الآن هذا فقه، فقه الاستمالة. فقال العظيم الروم يستميل أذنه ليسمع سمع الإجابة مما بسبب ما دعاه إليه وهو توحيد الله جل في علاه. الثالثة أنه قال إلى هرقل عظيم الروم ولم يقل إلى هرقل ملك الروم، هو تكلم الآن بلسان الحال، هو المعظم المقدم وهو ملكهم، لما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم؟ لأنه إذا جاء الإسلام فلا ملك إلا بإيه؟ إلا بالإسلام، لا ملك يستقر بحال من الأحوال إلا بالإسلام، لا ملك إلا ملك الإسلام، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. لذلك لم يقل إلى ملك الروم، لا، لأن الإسلام جاء فهدم ملكه، ولذلك قد هدم الله ملك كسرى عندما قال مزق الله ملكه، وأيضا نزع الله الملك من بني الأصفر وجعلها في يد المسلمين. فلم يقل له إلى ملك الروم لأن الإسلام جاء ليهدم أي ملك لا لا لا لا ينصاع الإسلام ولا ينقاد الإسلام عند قوة المسلمين. وهذا الحق، هذا الحق، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل له مالك الروم لأن الإسلام لم يقر على هذا الملك. الملك لا يكون إلا بتوحيد الله جل في علاه، لا يكون إلا بإسلام الله جل في علاه، ولا بد أن ينضوي تحت راية الإسلام. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فقال إلى عظيم الروم، ولم يقل إلى مالك الروم لأنه لا يقره، لأنه هنا الآن سيدعوه بعد ذلك أن ينزل أن يكون تبعا لرسول الإسلام ولأهل الإسلام. قال إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، سلام على من اتبع الهدى. هذا فيه إشكال، ما الإشكال اللي فيه بقى أخي صبري؟ والله شيخ أنت لما تتعب بتتعبنا. تفضل. بدأ بس. طب وإيش اللي فيه إشكال اللي فيه؟ لا، من وين لا يجوز؟ الإنسان قال لا تبدأ أهل الكتاب بإيش؟ بالسلام، وإذا ورتموهم في طريق فاضطروا. هنا لنا وجهان، الوجه الأول أنه قال سلام على من اتبع الهدى، خبر عام، مش قصده هو، خبر عام. سلام، السلام يكون فقط لمن اتبع الهدى، خبر سلام على من اتبع الهدى. والأمر الثاني هو قال سلام على من اتبع الهدى، فإن اتبعت فالسلام لك، فإن لم تتبع فلا سلام لك. فهذا جمع بين الاثنين هو الآن. يبقى إذا اتبعت، كنت أنت أصلا اتبعت الإسلام فالسلام لك، فإن لم تتبع فلست، فليس السلام لك. السلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك. طبعا أما بعد هذه من الفصاحة والبلاغة والبيان، قالها ستة قص ابن سعيدة وبعض الفصحاء البلغاء الذين قالوا أما بعد ليهيئ الآذان والقلوب لما سيأتي من الحديث وربط ما سبق بما سيأتي. قال أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام. فإني أدعوك بدعاية الإسلام يعني أدعوك إلى الإسلام، إني أدعوك بدعاية الإسلام، وليس دعاية الإسلام إلا التوحيد، ليس دعاية الإسلام إلا التوحيد، لا إله إلا الله. يعني كأنه يقول أدعوك إلى أن تقول لا إله إلا الله، أدعوك بدعاية الإسلام. وهذه فيها دلالة على أن الإسلام قائم على توحيد الله جل في علاه، على الشهادتين، هذا هو الإسلام. ثم بعد ذلك تطرح الشرائع حتى يعمل بها. قال فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم. يا للروعة والفصاحة والبلاغة والبديع والجناس، أسلم تسلم. شو اشتقاق السلامة من الإسلام، ولذلك أنت ترى الإسلام كأنه أيضا مشتق من اسم الله جل وعلا السلام. فقال تأتيك السلامة بالإسلام، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أمرين. الأمر الأول أن من لم يسلم ليس سالما، وهذا حق في الدنيا والآخرة. وإن وجدته قد تمكن وتكبر وطغى وعتى، كل من لم يدخل تحت دائرة الإسلام فليس بسالم، ليس بسالم إما معنويا إما حسيا في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فلابد أن تدور عليه الدوائر، وجوبا نقول بذلك لابد أن تدور عليه، وهذه سنة كونية. والدلالة على ذلك، خليك دعك، أنت أتيت بالمفهوم، حطه في الشاحن. من كفر، من لم ينزل تحت دائرة الإسلام وراية الإسلام، لا يمكن أن يسلم، لا حسيا ولا معنويا في الدنيا، وطبعا لن يسلم في الآخرة. في الآخرة عار وشنار، وفي الآخرة إيه؟ نار الخلود، لا خروج منها أبدا. عموما صحيح، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وحشره يوم القيامة أعمى. هناك لا، ده هناك آية أخرى بقى تبين أن أن أن الضرر أنه لن يسلم حسيا ومعنويا، كل هذه معنويا. ممتاز، بس هذا مفهوم مخالف. طب خلاص أبوس إيديكم، أنا أعطيكم الصورة وتأتوني بالآية. ولا يزالون إيش، ولا يزال الذين كفروا تصيبون بما صنعوا قارعة الرعد. أسف شوف صحيح صحيح، ولا يزال الذين كفروا تصيبون بما صنعوا إيش قارعة، أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. فالدائرة عليهم لابد، الدائرة عليهم لابد. ومعنويا من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، لذلك قال سلم أسلم تسلم، السلامة بأسره. حتى لو دارت عليك الدائرة فإن الله معك يلطف بك. أسلم تسلم، واشتق السلامة من الإسلام، ودلع أن أصل الإسلام السلام، أصل الإسلام السلامة من كل شر ومن كل عيب ومن كل دور. قال أسلم تسلم، وهذه فيها دلالة أنك إن لم تسلم إيش لن تسلم، وهذا الذي حدث، وقد أطاح الله بملكه وقد ملك المسلمون عرشه. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، يؤتك الله أجرك مرتين. وهذه كما قال مسلم يعني الأصناف الثلاثة الذين لهم الأجر، أعطاهم الله الأجر مرتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجل آمن بنبيه وآمن بي، آمن بنبي، فإذا هذا غير أهل مكة لهم أجر واحد لما كانوا على الجاهلية. فمن آمن بعيسى عليه السلام وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله الأجر مرتين، أعطاه الله الأجر مرتين، مرة بإيمانه بنبيه وعيسى عليه السلام، ومرة الثانية بإيمانه بالنبي الذي جاء. وهذه فيها دلالة عن الإنسان العبد لله جل في علاه لابد أن يؤمن بكل من أرسله الله جل في علاه. قال أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت، هنا بعد البشارة بعد الترغيب لابد من إيش، من التحذير ويخشى عليه. قال فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، فإن توليت يعني أبيت علينا. وهنا فإن توليت فيها دلالة مهمة جدا، ما هي مدرس اللغة الإنجليزية؟ ها ممتاز، هذا الذي أريده. وزي قلت في كلامه بطني كلامه الإجابة كلهم ميت، خلاص ميت. صحيح أنه صلى لا يكون توليا إلا بعد علم، إلا بعد علم، يعني أقيمت على الحجة انتهى الموضوع، أقيمت على الحجة. لا يتولى أحد قط إلا إيه، إلا بعد علم، لا يكون قد تولى إلا بعد ما علم وقيمت عليه الحجة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن توليت، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه من لم يعلم لا يكون متوليا، وإن كان في ظاهر أمر أنه إيه أنه متولي، يعني كالكافر الذي كفر ولم تأتيه الرسل، هو في حقيقة أمر كافر، لكنه في يوم القيامة لا يؤخذ بأخذ الكافرين، بل هو يختبر يوم القيامة. قال فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، إثم الأريسيين، هذا أيضا فيه إشكال، فإن عليك إثم الأريسيين لما؟ وقد قال الله جل في علاه ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولما دخل مع ابنه صاحب الجليل فقال من هذا؟ قال ابني. قال تعلم أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. فإذا كيف يقول فعليك إثم الأريسيين؟ الحق في هذا الباب، لأنه في رواية أخرى فصلت هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام، لا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام. فهو هنا لأنه كبيرهم وهم يأتسون به ويقتدون به فهم يتبعونه، فدائما العبيد ودائما الرعية تتبع الراعي السيد الكبير. وذلك قالوا إيش، ربنا إنا أطعنا سادتنا و كبراءنا. وهذا الذي حدا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يلتفت إلى صناديد قريش عندما جاءه ابن أم مكتوم، لأنه يعلم أن الصناديد هؤلاء الأسوة تقدموا العبيد بعدهم يأتون، لكن سبحان الله الله له حكم في ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن عليك إثم الأريسيين اقتداء به واتساء به، وهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من دل على الخير الدال على خير كفاعلي، وأيضا من كان دل على شر فهو كفاعلي، هذا الظاهر الصحيح في هذا الباب. قال فإن عليك إثم الأريسيين، ثم أتى بالآية العظيمة يا أهل الكتاب، ويا يعني وكتب له هذه الآية، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. قال يا أهل الكتاب، فيها أمور، الأمر الأول أنهم في لسان الحال أنهم أهل الكتاب، جاءهم كتاب التوراة أو الإنجيل، والأمر الثاني أن هذا خطاب يستميل قلوبهم، يعني أنتم أولى الناس بالإيمان، أنتم أولى الناس بتصديق هذا النبي العدنان، جاءكم الكتاب وفيه ما فيه من علامات النبوة التي كانت في كتبكم مكتوبة، وفيها البشارات من أنبيائكم على هذا النبي، فأنتم أولى الناس بالمسارعة إلى الإيمان. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الكلمة هنا كما قال مجاهد هي لا إله إلا الله، تعالوا إلى كلمة هي لا إله إلا الله، لا سيما أن اليهود قالوا عزيرا نسبوه لله، والنصارى قالوا عيسى نسبوه لله. فلذلك قال كلمة، هي كلمة التوحيد، الكلمة هنا هي كلمة التوحيد. قال يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. بعدما قال الكلمة طبقها بقوله لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، قال ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وهذه فيها دلالة على أنه أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن الشرك، وأيضا نهاهم عن اتخاذ الإيش الأحبار والرهبان. فالنصارى الذي بعث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هرقل الذي بعث عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقومه وقعوا في الأمور الشركية الثلاثة، وقعوا في الأمور الشركية الثلاثة. الأولى أنهم عبدوا عيسى من دون الله جل في علاه، والثاني أنهم أقروا بوجود الله وأشركوا به عندما قالوا ثالث الثلاثة، عندما قالوا ثالث الثلاثة. الرابع الثالث أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والدلال على ذلك كل ذلك ليس من عنديات نفسي، وهذا يعني ليثبت لك أنه لا دين إلا دين الإيه؟ إلا دين الإسلام، كما سنبين في ختام الفوائد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه علي بن حاتم شيخ يعني في العصامة أو حاجة كده، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم قال قرأ عليه قال الله تعالى عندما دخل عليه قال له اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال والله يا رسول الله ما عبدناهم من دون الله. قال ألم يحل لكم الحرام فاتبعتموه وحرم عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قالوا نعم. قال تلك عبادتهم، قال تلك عبادتهم، أنكم اتبعتهم في التحليل الحرام وتحريم الحلال، تلك عبادتهم. فهذا أصل أصيل في هذا الباب، بأنهم وقعوا في الشرك ثلاثا، عبدوا عيسى من دون الله جل في علاه، ثم أشركوا بالله عندما قالوا ثالث الثلاثة، ثم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله جل في علاه. لذلك قال ولا يتخذ بعضنا بعضا، وهنا موافقة لقوله عبد الله ورسوله، فأنت تتخذ عبدا لا تتخذ ربا. قال ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. هنا أيضا يقول لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، ولم يقل آلهة. قال وهذه لفتة لأمر جلل، ما هو وقال لا يتخذ بعضنا أربابا، يا لفتة جيدة لكن نفس الجبل. ممتاز، خلاص ممتاز، أتى بها ده الصحيح. وعدي بن حاتم يجلي لك ذلك عندما قال له سلم قرأ عليه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال والله ما عبدناهم. قال ألم يحل لكم الحرام فاتبعتموهم؟ فهنا لما قال ذلك اتخذوا بعضنا بعضا أربابا كما فعلتم أنتم بالتحليل والتحريم، فلذلك ناسب أن يقول اتخذوا إيش أربابا، لأنهم أحلوا لهم الحرام فاتبعوهم وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم. فلذلك قال لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا قال فقولوا قال فإن تولوا فقولوا لا فاشهدوا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، يعني نتبرأ منكم أمام ربنا لله في علاه، واشهدوا بأننا نسلم لله ونسلم لله جل في علاه أوامره. ونقف عند هذا، وإن شاء الله نكمل الأسبوع القادم. لماذا قال أربابا؟ لأن من لوازم الربوبية التحليل والتحريم، والذي يوضح ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عدي بن حاتم قال قرأ عليه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما عبدهم من دون الله؟ فقال ألم يحرموا عليكم الحلال ويحل لكم الحلال فاتبعتموهم؟ تلك عبادته. عام فيكي بس، هل الذي آمن بأن عيسى خالق ورازق يكون قد آمن؟ هل الذي جعل عيسى شريكا لله يكون قد آمن؟ خلاص يبقى الأصل أنه يكون آمن الإيمان الصحيح. نعم، لذلك والله أعلم كذلك. ولذلك شك البخاري في إسلامه، بل بعض العلماء قال بأنه أسلم عندما قال لا تجشمت لقاءه، فبعضهم قال هذه دلالة على إسلامه، واختلفوا فيما بينهم. هذه مسألة نسيتها الحمد لله تذكرتها الآن. فاختلفوا فيما بينهم من أقر بالربوبية والإلهية وبخير دين البرية هل يكون بذلك مسلما مؤمنا مطمئن قلبه لذلك فنحكم له بالإسلام أم لا؟ قالت الطوائف أنه أسلم بذلك. وهذا القول أنسب بالجهمية أهل البدع والضلالة لأنهم عندهم الإيمان والمعرفة. وأجلى الأدلة على ضلال هؤلاء عم النبي صلى الله عليه وسلم كان من أتقن الناس معرفة لصدق محمد صلى الله عليه وسلم ومن أتقن الناس علما بأن دين الإسلام هو خير أديان البرية دينا. ومع ذلك لم يتلفظ ولم ينقد للنبي صلى الله عليه وسلم بالشهادتين حكم النبي صلى الله عليه وسلم بكفره وقال هو في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار وهو في ضحضاح من النار. نعم سلمان كان قد آمن حقا بعيسى النبي. نعم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.